يقول السائل: ما الفرق بين التوكل والاستعانة؟ الاستعانة؟ نعم. أما التوكل فهو تفويض الأمور لله عز وجل والاعتماد عليه، وأما الاستعانة فليس معناه أنك إذا استعنت بشخص فتفوضت أمرك إليه، لو دعوت شخصا ليساعدك على دفع سبع أو على يعني شيء لا تطيقه أو على دفع صائل أو لص أو غير ذلك، هذا ليس معنى أنك فوضت أمرك إليه، ولكن الاستعانة تجوز فيما يقدر عليه، فيما نعم يقدر عليه المخلوق. نعم.